من أولئك هو يبور.

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو صدق الله العظيم.